ثم قال نعم قد يبطل عمله، قد يبطل بعضها بوجود ما يفسده كالمن والأذى. قال الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني أنه يبطل الصدقة ولكنه لا يبطل الصلاة ولا يبطل بقية الأعمال. يقول إذا ثبت أن رفع الصوت والجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر، لأن فيه سوء أدب واستخفاف وهو لا يشعر به، فكيف بمن يسبه؟ أليس أولى أن يحبط عمله؟ أكيف بمن يستخف به؟ أكيف بمن يؤذيه قاصدا الأذى ومتعمدا لذلك؟ لا شك أنه كافر بالطريق الأولى. الدليل الخامس قوله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لقد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. دعاء الرسول يعني نداءه، أي لا تقولوا يا محمد بل قولوا يا رسول الله، فلا تدعوه باسمه العلم كما تدعون بعضكم بعضا. أمر الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر الذي يخالف أمره أن يحذر الفتنة. احذر أيها المخالف أن تأتيك فتنة أو عذاب أليم، لأنك خالفت أمر الله وأمر رسوله، لأن ما أمر به الرسول فإنه من أمر الله. احذر الفتنة، الفتنة هي الشرك والكفر والردة، مذكورة بقوله تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزائر فيهلك، إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ الذي هو الميل والانحراف. ثم قرأ هذه الآية وفلا ربك لا يؤمن، يقول فأتعجب من قوم عرفوا الإسناد وصحته أسانيد الأحاديث ويذهبون إلى رأي فلان وفلان. فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الكفر، يدعون الحديث وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. في رواية يذهبون إلى رأي سفيان، يعني سفيان الثوري، وكان له رأي، يعني أقوال قالها بمجرد الرأي إلا أن عنده عليها دليل، وهؤلاء يأخذونها ويتركون الأحاديث فيقول إنكم عرفتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفتم الأسانيد وصحتها وتقلدون سفيان وتتركون الأحاديث التي ليس فيها إشكال وتقولون إن سفيان عالم جليل وأنتم تعرفون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، إلا له إذا رد فعل قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فهكذا، وإذا كان المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الكفر الذي هو فتنة أو العذاب الأليم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، حذره الله. لماذا؟ لأنه خالف أمر الرسول، لأنه يفضي إلى الكفر، إفضاؤه إلى الكفر لما قد يقترن به من الاستخفاف بحقه الذي يترك الأحاديث كأنه مستخف بحق النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل إبليس لما استخف بأمر آدم يتبرع عاصيا، فكيف بمن عمل ما هو أعظم من ذلك من السب والانتقاص ونحوه إذا كان مجرد ترك الحديث يعتبر يحذر من الكفر والعذاب، فكيف بمن أعلن السب والتنقص؟ يقول هذا باب واسع، يعني قد شرحه وتوسع فيه في الأصل الذي هو الصارم المسلول، مع أنه بحمد الله مجمع عليه، أي بين الأمة قد أجمعوا على أن رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم وفضل غيره عليه وادعى أن أحكامه لا تناسب الحال أو أنها قد سفت عليها السوافي أو قد مرت في هذه القرون أو الناس قد تطوروا فلا تناسبهم هذه الأحكام، لا يناسبهم تحريم الربا ولا تحريم الزنا ولا تحريم الخمر ولا الإلزام بالصلوات ونحو ذلك. الدليل الثامن أنه سبحانه قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، حرم على الأمة أن ينكحوا زوجاته من بعده أبدا، لأن ذلك يؤذيه وجعل ذلك عظيما، إن ذلك كان عند الله عظيما. من نكح زوجات أو سراديه عقوبته القتل جزاء له بمن تاك من حرمته، أليس الشاتم أولى الذي يشتم ويسبه أولى من الذي يتزوج إحدى زوجاته بعده؟ يقول روى مسلم في صحيحه عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أم ولده التي هي ماريا القبطية، اتهم رجلا أنه يفعل بها وكان ذلك الرجل أيضا مملوكا، فقال لعلي اغلب عنقه، فجاءه علي وإذا هو في ركي يتبرد، يعني الركي الركية البئر التي فيها ماء، قال له اخرج من وسط الماء، فأخرجه، ناوله يده أخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فعلم براءته، كف علي فقال إنه مجبوب ما له ذكر. عند ذلك لو كان صحيحا أنه يأتي أم ولده صلى الله عليه وسلم أن يفعل بها لقتله، فكيف بزوجاته حتى ولو بالنكاح بعد موته؟ يقولون لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم طائلة بنت الأشعث بنت قيس أخت الأشعث بن قيس، ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن تقدم عليه، وقيل إنه خيرها بين أن يضرب عليها الحجاب وتكون من أمهات المؤمنين، وبين أن يطلقها فتنكح من شاءت، فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ أبا بكر هم بقطعهم حتى قال له عمر ما هي من أمهات المؤمنين، تركها. هكذا جاء هذا الحديث عن طريق الشعبي مرسلا. لا شك أن هذه ليست من أمهات المؤمنين، ما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يجعلها أمة مملوكة تكون من الإماء أو أن تطلق وتتزوج من شاءت، فاختارت أنها تطلق وتتزوج من شاءت، فرخص لها، فلما تزوجها عكرمة لم تكن من أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين لم يتزوجن بعده صلى الله عليه وسلم، لأنهن زوجاته في الآخرة كما أخبر الله بذلك، ولا ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ونكتفي بهذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله والمحادة كفر لأنه أخبر أن له النار أو نار جهنم خالدا فيها، فهل كل من أخبر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أنه في نار جهنم خالدا فيها يكون كافرا؟ هذا هو الأصل، لأنه قال خالدا، ولكن الخلود قد يكون أطول المدة وإن لم يكن التأبيد، هناك خالدين فيها أبدا وهناك خالدين، على كل حال على حسب درجات ذلك الكفر. أحسن الله إليكم. يقول: ذكر المؤلف أنه لا يطرد من رحمته إلا كافر، فهل قاطع الرحم يكون كافرا في قوله تعالى أولئك الذين لعنهم الله؟ يقول أحسن الله إليكم: ذكر المؤلف أنه لا يطرد من رحمته إلا كافر، فهل قاطع الرحم يكون كافرا؟ اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، والأصل أنه إذا صار اللعن من الله لعنهم الله، فإنه يدل على الكفر. وأما إذا كان من الآدميين فإنه يدل على الشتم في قوله لعنوا في الدنيا والآخرة، فهذا قد لا يدل على الكفر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم توبة؟ له ذلك إذا كانت توبة صادقة، لكن إذا صرح بذلك وأعلنه فإنه يقتل، وتوبته لا تدفع القتل، ولكن توبته بما عند بينه وبين الله تنفعه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الاستهزاء بالمستقيمين في لباسهم وهيئتهم هل يكون داخلا في الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون، لا شك أن من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بالأنبياء وأتباع الأنبياء فإنه منهم، ومن تشبه بالكفار وقصدهم وعزم على التشبه بهم وفضل سماهم على سما المؤمنين فإنه منهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من صلى دون إقامة أو أذان؟ لا بأس بذلك إذا كان منفردا، الإقامة إنما تشرع للجماعة، والأذان لإسماع الناس، لإسماع الناس في دخول الوقت، فإذا حضر وصلوا أجاز ذلك ولو لم يؤذنوا. أحسن الله إليكم. يقول: من صلى صلاة سرية فهل وقرأ في نفسه فهل تجوز صلاته؟ نعم، سرية أو جهرية إذا صلى منفردا فإنه يسر بالقراءة. تصح صلاته ولو لم يحرك شفتيه؟ يقول: تصح صلاته ولو لم يحرك شفتيه؟ لا بد أن يتحرك لسانه في القراءة، لسانه وشفته، لأن يعني الحروف لا بد من النطق بها بأن يسمع نفسه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم لو جمع المسافر صلاة ثم وصل إلى بلده قبل دخول وقتها؟ إذا جمعها صلىها أربعا أجزأته، وإذا كان صلى ركعتين في السفر وجاء وأدرك الجماعة يصلون فإنه يعيدها أربع، لأنه أصبح من أهل الأربع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتريت أرضا بدون صك وتمنعني البلدية من البناء عليها، فهل يجوز لي أن أعطي مراقب البلدية مبلغا من المال حتى أتمكن من البناء عليها؟ نرى أنه لا يجوز، يعتبر هذا رشوة، ولكن عليك أن تراجع الذي باعك أو تراجع الدولة لعلهم أن يعطوك عليها إذنا بالإمارة. أحسن الله إليكم. يقول: هل إقامة المولد من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إقامة المولد هل هي من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يقولون إنها من محبته، ولكن لما كان لم يفعلها ولم يأمر بها ولم يفعلها السلف الصالح أصبحت بدعة ولا تدل على مخالفته، إنما تدل على المحدثات، وكل محدثة بدعة. أحسن الله إليكم. يقول: هل رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من محبطات الأعمال؟ لا شك أن رفع الصوت في حياته هو الذي ورد عليه الوعيد: أترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وأما بعد موته الأمر أخف، وإن كان عمر رضي الله عنه قد اعتبر ذلك من الأذى. ننبه الأخوان بأنه ستقام في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى الدورة المكية والإعلانات في خلف المسجد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أعلم، وصلى الله على محمد.